بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. هذه هي الحصة السادسة من سلسلة بحوث تأريخ وتأسيس وأصالة التشيع في الإسلام. وقد سبق لنا في البحوث الخمسة الماضية أن تحدثنا عن مناقشة فكرة السبائية في نشوء التشيع، وذكرنا أنه ما من مفردة من مفردات العقيدة الشيعية إلا وتنتمي إلى الكتاب والسنة، وأن التشيع نشأته كانت على يد صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله، لأن الرسول على مستوى التسمية هو أول من أسس، وعلى مستوى بيان المبادئ هو أول من أسس أيضا. تسمية قلنا أن الذي أطلق على مشايعي عليا سلام الله عليه اسم شيعة هو رسول الله فيما مضى من الأدلة السابقة من كتب الفريقين. وذكرنا أيضا أن المبادئ التي يتبناها التشيع على مستوى العقائد وعلى مستوى الأحكام مبادئ أيضا مأخوذة مقتبسة من الكتاب والسنة، وأن الرسول صلى الله عليه وآله جاء بها. وفي نفس الوقت قلنا بأن طائفة التشيع أو قل المنهج الشيعي منهج موجود في عصر الرسول، وأنه أسبق المناهج في تأريخ المسلمين على الإطلاق. تدرون مناهج كثيرة نشأت وعبر عن هذه المذاهب الأربعة، وربما يجاد عليها الزيدية مثلا أو الظاهرية مثلا أو غيرهم، نتيجة جميع المناهج أعرقها وآصلها وأسبقها هو في واقع الأمر منهج التشيع فيما ذكرنا سابقا، حتى على مستوى أفراد، على مستوى تسمية وعلى مستوى مبادئ وعلى مستوى أفراد. يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وآله كانت هناك شريحة معروفة بالعلاقة الخاصة بأمير المؤمنين سلام الله عليه في مقابل تجمعات أخرى. يعني هذه الحالة التجمعية موجودة حتى في حياة الرسول. في حياة الرسول توجد تجمعات عديدة تقدر الواقع تقسمها أولا إلى تجمع المنافقين الذين تحدث عنهم القرآن الكريم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا أول تجمع، هذا تجمع في داخل المجتمع المسلم. المنافق من هو المنافق؟ ظاهر أنه مسلم. فالمجتمع المسلم لما يتقسم المنافقون يعتبرون قسم من المجتمع المسلم، لا أنهم شيء خارج عنه. افرض في الواقع المنافق كافر، لكن بحسب الظاهر ايش بدريك أنه كافر؟ بحسب الظاهر مسلم، يصلي مع المسلمين، يدي الشعائر كما يدي غيره، إلى أن يكشف نفسه. فقبل ما يكشف نفسه مسلم. ولهذا طبقة كبيرة منهم صاحب النبي صلى الله عليه وآله، ولكن كانوا منافقين. القرآن الكريم صريح، ومنهم الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عقبة أويس التي إن سنحت الفرصة إن شاء الله نتحدث عنها بالتفصيل، ولكن أرشدك إلى سيرة ابن كثير الدمشقي. هذا تلميذ ابن تيمية في المدرسة. ابن كثير أفاق كثيرا في عقبة أويس، محاولة مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله في عقبة أويس، وذكر أنه جماعة من الصحابة الذين حاولوا الاغتيال، وأن الرسول أعطى أسماءهم لحذيفة ابن اليمان، لأن الظرف الأمني والسياسي ما كان يسمح أن الرسول يكشف أسماءهم أو يتخذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم. أغضى عنهم وأودع أسماءهم عند حذيفة. هذا تاريخ إخواننا جمهور المذاهب يذكرون. هؤلاء 14 كانوا من المنافقين. ولما تراجعون القصة في سيرة ابن كثير تجدون قضية غاية في العجب، عن شخص مشهور معروف يسأل حذيفة، يقول له: هل ورد اسمي في أسماء هؤلاء 14 الذين حاولوا قتل رسول الله؟ اسمي ورد بهم أو لا؟ بقطع النظر عن الجواب، ما لي شغل أنا في الجواب، بس أنا أسألك بالله لو ما كان مسوي شيء يسأل هالسؤال؟ انتبه جيدا، يعني يحتمل أن ما مسوي شيء والله عز وجل يوحي إلى نبيه يوحي اسمه كذبا وزورا، معقول هذا؟ فلما الله يعطي اسمه للنبي والنبي يعطي اسمه الحذيفة، يعني لابد أنه مسوي شيء. انتبه جيدا، فلما يسأل يقول له: أنا اسمي ورد أو لا؟ نفس السؤال كاشف عن ماذا؟ كاشف عن تورطه في شيء. بس هذا موضوع إن شاء الله إذا صارت فرصة نبحث بالمستقبل. هذا تجمع. في تجمع ثاني وعبارة عن تجمع بذرة الخوارج، ما أقول الخوارج طبعا نشأوا في فترة متأخرة، لكن بذرتهم حرقوس بن زهير تميمي المعروف بذي الثدي، هذا الذي اتهم النبي بالخيانة ونزلت الآية: وما كان لنبي أن يغل. زين، هذا تجمع ثاني. هذا التجمع شيء يمثل الجماعة الذين يحكمون أهواءهم في الكتاب بالدين. عندنا شريحة إلى الآن، قسم عوام قسم مثقفين، هذا يقرأ لأربع كلمات فيجي يتذوق تماما، يقول لك هذا جيد وهذا غير جيد وهذا صحيح وهذا يحكم بالدين. عندنا صنفهم إلى الآن هالشكل، أصحاب الأهواء يحكم هواء في دين الله. هذا نمط في داخل المجتمع المسلم. هاي اثنين. تجمع ثالث هو تقريبا تجمع القسم الكبير او الاكبر من الذين كانوا يتواصون فيما بينهم على الحساسية من علي بن ابي طالب سلام الله عليه. هذه قضية الحساسية في حياة الرسول موجودة وعليها شواهد كثيرة. هذه الشواهد منها لما ناجاه رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرويه الترمذي، اعترضوا عن النبي: ليش تناجي عليا دوننا؟ قال: أما إني ما انتجيته ولكن الله انتجاه. هذا حديث شريف وعظيم له معاني كبيرة موكولة إلى محاضرة مستقلة إن شاء الله. ولكن الله انتجاه، كلام عظيم هذا الكلام. لما أمر بغلق الأبواب إلا غلق إلا باب علي سلام الله عليه، احتجوا نفس الشريحة نفس المجموعة. استفش سميهم سميهم، أنا سميتهم حزب الحساسية، سميهم حزب الحساسية. ما يصير حساسية يعني بس بالجلد يصير حساسية، قسم عنده حساسية نفسية مو الشكل يتحسس، بس هاي دفعة حسد دفعة حقد، بس خليها العوامل خليها نعم موكولة إلى علم الله. نتيجة هذا ما ظهر جماعة يتحسسون من علي بن أبي طالب يغارون منه، ففي قضية سد الأبواب احتجوا: ليش أنت تسد أبوابنا إلا باب علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ لما صاح من كنت مولاه فعلي مولاه. اجا واحد هذا الفهري قال له ما كفاك كل اللي امرتنا به صلاة وصوم وجهاد الى ان نصبت ابن عمك على رقابنا مثلا. هذا الذي نزل عليه العذاب لما طلع من المسجد ونزلت سأل سائل بعذاب واقع الى اخره. تدري هذه كل مفردة الى محاضرة، هذا لا كالشكل، هذه جدولة جدولة فهرس اعطيك. اذا هذا تجمع، تجمع ذوي الحساسية من علي سلام الله عليه، هذا كبير وكبير جدا، ولعل الاكبر الشريحة الاكبر هي هالشريحة. ويوجد في مقابل هؤلاء هذا نسميه في الواقع خط امير المؤمنين سلام الله عليه، الجماعة الذين عرفوا بالعلاقة الخاصة مع الامام علي سلام الله عليه، يتابعون الامام يأيدوا في كل قضية حيث ما يكون خلاف بين الصحابة، هم يوقفون الى جانب الامام علي. هاي بحياة النبي موجودة، لهم علاقة خاصة بعلي، ومثل من؟ مثل حذيفة رحمة الله، حذيفة ابن اليمان، خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، مثلا سلمان المحمدي رضوان الله عليهم اجمعين، مثلا عمار ابن ياسر رحمة الله عليه، ابو ذر الغفاري رحمه الله، المقداد، جماعة كبيرة يعدهم المرحوم السيد الامين بالاعيان والمرحوم السيد شرف الدين في الفصول المهمة، عند فصل في اسماء الصحابة المعروفين بالانضواء الخاص لعلي سلام الله عليه، يعني حيث اختلفت كلمة الصحابة في موقف في قضية، تجد مثلا افرضوا عبد الرحمن مثلا افرضوا ابن عوف يميل الى عثمان مثلا، تجد ان فلانا من الصحابة يميل الى فلان، تجد ان طلحة والزبيري، هذه حياة النبي ترى، يعني الحالة من العلاقات الخاصة حياة النبي تقرأها في عشرات المفردات. وعلي بن أبي طالب حيث اختلف الصحابة في شيء تجد إلى جنبه عمار يوافقه، مقداد يوافقه، سلمان يوافقه، يعني الحالة موجودة بحياة النبي صلى الله عليه وآله. فلهذا تقدر تقول أنه خط التشيع لعلي سلام الله عليه نما في مقابل التجمعات الأخرى بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا المعنى النبي لما تنزل آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يلتفت ذكرت لك المصادر من كتب جمهور المذاهب سابقا لعلي، يقول له يا علي أنت وشيعتك، هؤلاء أنت وشيعتك، يعني ها جماعة اللي يتابعوك اللي يشايعوك الذين هم معك هؤلاء هم خير البرية، أولئك هم خير البرية. زين، فإذا هذا كل ما ضع فيما سبق، لكن في شيء يجب أن يعرف الجميع، وهو أن التشيع الذي نتكلم عنه خصوص تشيع الإمامية الاثني عشرية الذين يؤمنون بالأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم بعد رسول الله كخلفاء، بدءا بعلي وختما بالمهدي صلوات الله عليهم أجمعين، ويؤمنون بأصمتهم ومرجعيتهم وحجيتهم إلى آخره. ما نتكلم عن كل من حمل اسم التشيع، لأن عندنا فرق حملت اسم التشيع لكن علماء الطائفة حكموا عليها بالضلال. ولهذا نوضخت في فرق الشيعة عد جملة من الفرق، بقية علماءنا يعدون جملة من الفرق، تسمى بالظاهر فرق الشيعة لكن ليسوا موضعا لحديثنا ودفاعنا. نحن كلامنا لما اتكلم صار لي انا ست محاضرات اتكلم عن التشيع، اتكلم عن الشيعة الامامية الاثني عشرية. ومن الغلط الفاحش ان يجي واحد في مقام البحث العلمي والجدل العلمي والحوار يحملنا أخطاء الفرق الضالة الذي نحكم بضلالها، تجي تحملني أخطائها، هذا غلط فادح، خط ما أؤمن بي على أساس تحملني أخطائها، تجيب لي أنت أخطاء الأفصحية، قل لي يلا هؤلاء شيعة. أخر هذه بعض الكاسيتات اللي تصدر يسب الشيعة تجي تأخذ تلقط من بعض الفرق الضالة الذي ما نعترف بهم يحملون أخطاءهم علينا، يقول الكيسانية من الشيعة يقولون كذا، الواقفية من الشيعة يقولون كذا، الفلانية من الشيعة يقولون كذا. زين، اولا بعض الفرق ما لها صحة، يعني وهميا اختلقوها اختلاق، بس اقول حتى لو كلها لها صحة صارت بالتاريخ وانقرضت او موجود بعضها، انا شو العلاقة بها؟ شو قصني بها؟ انا اقول لك انه نتكلم عن خصوص الاثنى عشرية، البقية نحكم بضلالهم. بقية الفرق قد تحمل اسم الشيعة مثل الأبطحية والواقفية، هؤلاء الأئمة لعنوهم، نعم أئمتنا عليهم السلام لعنوهم وبرئوا منهم. فأنت تجي بالكاشيت تقول للشيعة كذا وكذا وكذا دليل، تروح تجيب لي قول من الأبطحية، هذا شو العلاقة بالأبطحية؟ أو تجيب لي قول من النصيرية مثلا أو من الفلانية. لا، أنت تعال إلى خصوص كتب الشيعة الإمامية ايش الاثنى عشرية، هؤلاء حاسبني عليهم، ولا تحاسبني على ما كتبه خصومهم، لا من كتبهم، ولا تقول لي كتبهم نعم انه فيها روايات كذا وكذا. لا، انت الروايات الصحيحة اللي نعتبرها صحيحة حاسبني عليها، اما الروايات اللي اعتبرها باطلة على مقاييسنا ملك حق تحتج بيها. انا اقول لك باطلة، ما حاجة تحملني وتلزمني مثل ما تعدك روايات باطلة ما تعذر بيها. وبعد والكتب المعتبرة عندنا جن، هذه عدة أمور إن شاء الله إذا صار فرصة أنا أعرضها في منهج الجدل العلمي وأساليب الحوار في الإسلام، أعرض إن شاء الله هذه النماذج. شاي أربع فقرات دكيتها بسرعة في أدب الحوار، تأخذ من كتبهم، من كتبهم المعتبرة. ثانيا ليس كل رواية تعتمدها. ثالثا رابعا الفرق اللي يبرؤون منها لا تحملهم أخطائها. صار واضح؟ أعود. فإذا التشيع في كل صغيرة وكبيرة في واقع الأمر هو ينتسب إلى جذور الكتاب والسنة. احنا سابقا تحدثنا عنه أنه العقائد بدأنا بالتوحيد، فالعدل فالنبوة فالإمامة، قلنا كلها متبنياتنا في هذه الأصول تنسجم مع الكتاب والسنة، وما عندنا شيء ما تذي من يهودية ونسبائية كما يدعي بعض الخصوم. المعاد مثلا، المعاد كل مفردات اللي نعتقد بها كلها ايضا اما نستدل عليها بالكتابة او نستدل عليها بالسنة. واحنا اتفاقا من اشد الناس التصاقا بالكتاب في مفردات المعاد. شوف مثلا بعضهم يقول المعاد روحاني فقط، بعض الناس، بينما الشيعة لا، يتقيدون بظاهر النص القرآني. ظاهر النص القرآني أن المعاد جسماني وروحاني، واضح؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام قل يحيي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ظاهر الكتاب إيش؟ أن المعاد روحاني فقط أو جسماني؟ جسماني وروحاني. زين، هذا فرق جوهري، نتقيد بظواهر ونصوص الكتاب. هذا من الأصالة طبعا، هذا من الأصالة أنك ما تجيب شيء غريب على الدين، تأخذ من مصادر الدين وما تحمل النص فوق ما يحتمل. تناسخ مثلا، ما نقول بالتناسخ، تناسخ إيش؟ تناسخ هو عبارة عن حلول نفس بدن في بدن آخر مع نزول مستوى النفس، هذا ما نقول به. إحنا بعضهم يقولون هالشكل، بعض الناس الشاعي ناس، افرض بعض مذاهب الهند او بعض مثلا افرضوا مسالك المجوش او ما شاكل، يقولون بالتناسخ انه الانسان لما يموت نفس نفسه يمكن تحل في بدن جديد، تحل وتنمو نموا جديدا، يعني تنتكس. اخر هي لما تكون بنفس جيد هي تنمو تنمو تنمو مع عمره، من طفل تنمو نفسه الى ان تبلغ مستوى عالي مثلا بعمر 60 سنة مات. هذه النفس اصحاب التناسخ يقولون ترجع تدخل في بدن شخص اخر وترجع كما كانت في دور الطفولة، فاولا تنتقل الى بدن اخر، وثانيا تصاب بنكسة في عملية التكامل الحضاري والتطور، تصاب بنكسة، وكلاهما باطل. ليش؟ في محل ان شاء الله اذا بحثنا موضوع التناسخ ابين لك ليش، بس مقصودي هذا التناسخ باطل. جميع العلماء يقولون ببطلانه. ان كان في الناس من يلتزم بالتناسخ ما عندنا تناسخ. اجوا القسم قالوا ليش انتوا تقولون بالرجعه؟ ليست الرجعه تناسخا. لا، من قال لك الرجعه تناسخ؟ الرجعه الذي وردت بها الروايات ودلت عليها ظواهر بعض الايات كما ساقراها لك، الرجعه هي عباره عن رجوع النفس بمستواها الى نفس البدن، لا الى بدن اخر، فلا تصاب بنكسه ولا تعود الى بدن اخر. نفس مثل المعاد، المعاد يوم القيامه شلون يصير؟ النفس تعود الى نفس بدنها بدون انتكاس. زين، هذا نفس غايته يحدث في النشأة الدنيوية. هذا هنا قسم اتخذوه مادة لشب الشيعة، ان الشيعة عارضوا القرآن. القرآن يقول عن الذي يقولون رد ارجعون يقول كلا، بينما الشيعة يقولون بعض الناس يرجع، وهذا معارضة للقرآن. هذا الموضوع انا بحثت العام الماضي او قبله، خصصت محاضرة كاملة لبحث الرجعة، لكن بنحو الاشارة مفردات مكملة اشير لك. اولا، القرآن افرض يقول انه يموت ما يرجع كقاعدة عامة، القاعدة العامة يمكن ان يرد عليها استثناء. الله ما يقول اوفوا بالعقود؟ إيه؟ الربا توفي به او لا؟ ليش ما توفي به؟ ليش ما تطبق القرآن؟ شو تقول؟ شو تجاوب؟ تقول استثناء مو الشكل؟ كذلك هذا استثناء. غايته تقول لي الدليل على الاستثناء ايش؟ اولا ان اتكلم على الامكان، هذا ممكن اصلا او غير ممكن انسان يموت ويرجع للدنيا قبل الاخرة ثم يموت مرة ثانية. صار او ما صار؟ نعم صار. في اليوم السابق سورة البقرة بها تقريبا 3 امثلة، منها قضية عزير، فاماته الله 100 عام ثم بعثه. منها قضية اخرى في بني اسرائيل، فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، اي 2 3. الآية الكريمة تقول ثم بعثناكم من بعد موتكم، في قصة اخرى في زمن موسى جماعة ماتوا ثم اعيدوا. انتبه جيدا. بعد القرآن الكريم الى جانب قضية الامكان والوقوع بالامم السابقة، تظهر بعض آياته بمظهر ايضا الاعتراف بالرجعة في المستقبل. مثل من؟ مثلا وحشرناهم فلم نغادر منهم احد، القرآن يقول، لكن الى جانب هذا يقول يوم نحشر من كل امة فوجا. هذا شوكت من كل امة فوجا، لو كان يوم القيامة يوم القيامة فلم نغادر منهم احدا، فلما يقول فوجا لابد هذا غير يوم القيامة. هذا دليل استدل به الامام الصادق سلام الله عليه. 2، ربنا امتنا 2 واحييتنا 2. جد، انت حي بالدنيا تموت ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ اذا كان المقصود الحياة يوم القيامة فقط، يعني الانسان لما يصير يوم القيامة الله يحييه، صار 2 او لا؟ صارت الحياة كم حياة هنا في هذا المورد؟ حياة بالدنيا افتهمناها واحدة، وحياة يوم القيامة 2. الموت صار 2 او 1؟ الموت، الموت 1. اذا وين امتنا 2؟ ملتفين جيدا؟ فلهذا بعض المفسرين يقول امتنا 2، الموت الاولى بعد الحياة الدنيا والموت الثانية بعد الرجعة. ملتفت جيدا؟ فيصير حياة دنيوية ثم الحياة الثانية الذي تكون بالرجعة ثم الموت الثاني. وهذا الموضوع انا سبق ان ابحثته، ما اريد الان ادخل به، اظن المحاضرة مسجلة على الكاسيت. زين، بالنتيجة هذا مسلم يتشهد الشهادتين، ولما يقول برجعة بعض الناس، ونحن ما نقول برجعة كل الناس، لا، بعض الافراد كما جرى في بني اسرائيل، وعندنا الحديث الذي يرويه اصحاب الصحاح انه لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني صار بالام السابقة يصير نظيره في هذه الامة، وصارت رجعة بالأمم السابقة، وما المانع يصير رجعة لبعض الأفراد في هذه الأمة؟ ليه ما أنت معقد؟ ثم هذا مسلم ده يستدل بالقرآن، مثل ما أنت تستدل بالقرآن على بعض المسائل، أنت بجي واستدلالات، بعض الاستدلالات غريبة في بابها، بعضهم يستدل بالقرآن الكريم، شايف؟ فلهذا المفروض ان الانسان لا يكون متشنجا حينما يتعامل مع المسلمين. اذا الرجعة ليست امرا ليست له جذور، بل هو امر دلت عليه بعض الظواهر. الشواحد يريد يقول انا اذا ما اعتقد بالرجعة يعني اخرج من عصمة المذهب، هذا موضوع ثاني انا سبقا اتكلمت يعني قلت لك هذه مسائل ثانوية. جد اعود الى المطلب. اذا التشيع في مختلف اصوله وكذلك في فروعه تقدر تقول ما من مفردة من مفرداته الا وتستطيع ان تستدل عليها بكتب الفريقين. هذه نقطة مفقودة في بقية المناهج، بقية المدارس المسلمة. بعض الاشياء طبعا انا ما اتكلم على الامور الاجماعية، الامور الاتفاقية ما اتكلم عليها متفق عليها، انا اتكلم على القضايا الخلافية، قضايا المختلفة عليها. مثل ما مثلا مسح القدمين او غسل القدمين بالوضوء، هذه قضية خلافية. مثلا الافطار بالسفر قضية خلافية. مثلا جمع الصلاتين فرضوا من القضايا الذي كثر بها القيل والقال. هذه نماذج ثلاثة أنا أشير إليها كنماذج كأمثلة. إذا نستعرض كل المفردات لازم نبقى نعم سنة كاملة نتكلم في هذا الموضوع. شيء خلص الدين مسألة اثنين ثلاثة إذا نستعرض كل القضايا. بس هذه أمثلة ثلاثة أنا أضرب لك الأمثلة، أقول لك هذه الأمثلة الثلاثة نستطيع أن نثبتها على رأينا. رأينا إيش؟ رأينا اللي هو رأي أهل البيت سلام الله عليهم، واللي هو حكم الله عز وجل. نقدر نثبتها على مقالة الشيعة من كتب الإمامية ومن كتب الجمهور. شلون يعني نقدر نثبت المسح من كتبنا وكتبه فضلا عن القرآن الكريم؟ نقدر نثبت الإفطار بالسفر من كتبنا وكتبهم. نقدر نثبت جمع الصلاتين من كتبنا وكتبهم، لكن مع احترامهم لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم في ذلك من كتبنا. من كتبهم نعم، أما من كتبنا ما يقدرون، ما يقدرون، لا يقدرون يثبتون الغسل من كتبنا، ولا يقدرون يستدلون علينا بما. أما هم يقولون بماذا؟ بالصوم في السفر. فنحن نقدر نثبت الإفطار بالسفر على مذهبنا، أما هم لا يستطيعون أن يثبتوا الصوم في السفر من كتبنا ومن كتبهم. من كتبهم يقدرون. هاي اثنين صار الغسل، وبعد ايش هم يلتزمون بالغسل ويلتزمون بالصوم ويلتزمون ايش بالتفريق دون الجمع. هذه المسألة ايضا يقدرون يثبتوها من كتبهم، لكن من كتبنا لا يستطيعون اثباتها، يعني لا يوجد ربا يمكن الى جانبهم. فلأضرب لك امثلة في هذه القضايا الثلاثة وأختصر قدر الإمكان. وقبل الدخول صلوا على محمد وآل محمد. مثلا في موضوع جمع الصلاتين طبيعي مرة أريد أتكلم على مستوى القرآن. القرآن الكريم أنا سبق أن تحدثت عن دلالة القرآن على جمع الصلاتين، وإذا أريد أدخل بي طول الكلام بس خليني على مستوى الروايات. روى مسلم في الصحيح عن ابن عباس انه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وفي رواية ولا مطر. هذا من صحيح مسلم نستدل به على مقولتنا في الجمع بين الصلاتين. اما بالمقابل ما عندنا رواية احنا يمكن يستدلون بها كتبنا رواية يستدلون بها على حرمة الجمع. هذا واحد. اثنين قضية الغسل. مثلا الغسل في واقع الامر غسل القدمين في الوضوء لا دليل لهم من كتبنا على قضية الغسل ابدا. بالقرآن ايضا القرآن ظاهر بيش ظاهر القرآن ظاهر بالمسح. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الارجل وين صارت؟ صارت في قسم المسح، في قسم المسح صارت. فلما صارت في قسم المسح ما له معنى انه تجي انت ترجح على الغسل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. حتى الزمخشري اعترف بذلك، حتى الرازي اعترف بذلك. يقول ظاهر القرآن مع الشيعة ان حكم الارجل هو المسح وليس الغسل. جن الروايات الواردة ايضا وردت هنالك روايات موجودة في الصحاح، وذكر منها المرحوم السيد شرف الدين على الله مقامه في المسائل الفقهية، ذكر منها شيئا ان الرسول صلى الله عليه وآله لما توضأ مسح. فاذا المسح نستدل عليه من الكتاب ومن السنة ومن كتبنا ومن كتبهم، اما الغسل ما يقدرون يثبتوا من كتبنا، كتبنا ما بها غسل. بعد ايش نجي ثالثا الى قضية الافطار بالسفر. طبيعي فقه اهل البيت سلام الله عليهم ان اللي يسافر طبعا ضمن شروط معينة يفطر في سفره. نستدل على ذلك بروايات كثيرة وردت، من جملتها ما رواه مثلا افرض جابر بن عبد الله الانصاري، ما رواه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله، والرواية موجودة في صحيح مسلم، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر كنا صائمين فأفطر رسول الله وأفطرنا، فبلغه أن بعض أصحابه لم يفطروا، فقال الرسول أولئك العصاة، أولئك العصاة ثلاث مرات. ورواية أخرى يرويها أن الرسول قال صلى الله عليه وآله قال ليس من البر الصيام في السفر. عبد الرحمن بن عوف يقول الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. فإذا مقولة فقه أهل البيت في قضية الإفطار بالسفر كما نستدل عليها من كتبنا نستدل عليها أيضا من كتبهم، اما بالمقابل ما يقدرون يثبتون الصوم بالسفر من كتبنا، ما يقدرون. مع تمام الاحترام انا اتكلم طبعا، هي قضية بحث علمي يعني. اذا من خصوصيات مذهب اهل البيت سلام الله عليهم انه يستطيع اثبات نفسه من كتبه وكتب الغير، بينما الغير ما يقدر يثبت مقولاته من كتب الغير، فقط من كتبه يقدر يثبتها. هذا ايش نفهم منه؟ طبيعي هذا نفهم منه شيئين اساسيين. التفتوا اعزائي، الشيء الاول هو انه مذهب اهل البيت مذهب قائم اساسا على المقارنة. نحن قوم لا نخشى المقارنة، لهذا حوزاتنا العلمية مثل ما تدرس فقه اهل البيت تدرس فقه المذاهب الاخرى، مثل ما نقرأ كتب اهل البيت نقرأ كتب الاخرين. اما غيرنا لا، غيرنا يحرم كتبنا الا ما ندر. طبعا يوجد ناس منصفون اكيد، مثل مرحوم محمود شلتوت او غير محمود شلتوت، موجود ناس اهل انصاف، لكن في الاعم الاغلب الفكر الشيعي محظور، ممنوع الكتاب الشيعي، ممنوع الفقه الشيعي، ممنوع. لهذا تجد دورات كبيرة فقهية مكتوب عليها مثلا افرضوا الفقه الاسلامي، يعرض كل المذاهب، حتى الخوارج يذكر مذهبهم الا الشيعة ما يذكر. ليش؟ فاذكر مذهبهم اذكر ادلتهم. بينما فقهنا فقه مقارن، عقائدنا عقائد مقارنة، كتبنا مقارنة، حوزاتنا مقارنة. هذه نقطة. ودائما اي فكر يكون مقارن دليل قوة، لانه انت لما تكون مطمئن من مبادئك تقارن بينك وبين الاخرين، اللي يكون على قوة وعلى اطمئنان يقارن. هذه نقطة. والشيء الثاني اللي نستفيد من الظاهرة السابقة انه اهل الشيعة او قول شيعة اهل البيت سلام الله عليهم في واقع الامر هم المنسجمون مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبيعي هذا عنوان، ان فلان مثلا افرض من اهل السنة، هذا عنوان شريف، لان اذا مقصودك سنة النبي صلى الله عليه وآله معناه لما تقول ان هذا الرجل سني على سنة النبي ليلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وآله، قطعا هذا انسان شريف اذا التزم بسنة النبي. لكن انا اجي اسأل، أقول أنا شلون أعرف أني إنسان على سنة النبي أو لا؟ أعرف نفسي إذا اعملت بما ورد عن الرسول. إذا الرسول يقول لي مثلا أفطر بالسفر وأنا أصوم بالسفر، أنا على سنة النبي أو لا؟ إذا الرسول يقول لي مثلا امسح قدميك بالوضوء أنا أغسل، أنا على سنة النبي؟ هذه مسألة. وهكذا في الرسول صلى الله عليه وآله يحلل شيء، يجي شخص آخر يحرم ذلك الشيء، أنا على سنة النبي أو لا؟ هذه مسألة في واقع الأمر مدعاة للنظر. لهذا من جملة مفاخر فقه أهل البيت وشيعة أهل البيت سلام الله عليهم أنهم طبقوا أنفسهم على السنة الصحيحة الواردة عن المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وهذه ظاهرة، يعني مسألة أن الشيعة هم أهل السنة هذه ظاهرة تحتاج في واقع الأمر إلى يعني بحوث مطولة مفصلة، لكن ضربت لك أنا بعض الأمثلة. والذي يقدر يأتينا برقم واحد يقول أنت خالفت بسنة النبي، نحن مسؤولون أمامه، فلذكر لنا رقم واحد. أبدا يستحيل أن يثبت بشرط الثبوت أن يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انخالف إلى غيره، أبدا يستحيل أن تجد رقما واحدا على ذلك على الإطلاق. بينما أنا أثر لك بالمقابل عند آخرين أشياء في غاية الصراحة، صحاح تروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل كيف؟ قال أن تصلوا علي وتسكتوا. قيل ما نقول؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أرجوك، هذا جزء من السنة أو لا؟ كيفية الصلاة جزء من السنة وثابتة بالصحاح وجميع المسلمين يروونها. طيب ليش إلى الآن إصرار لما ينذكر النبي ينذكر النبي بحذف الآن؟ هذا شيء يسموه عمل بالسنة أو مخالفة للسنة؟ ساري بمثال، مثال واضح جدا، ما أريد أدخلك بأمثلة فقهية معقدة، هذا واضح جدا ظاهر. إذن شيعة أهل البيت هم بواقع الأمر بالسنة بحذافيرها ويستدلون عليها من كتبهم ومن كتب غيرهم. إذن مثل هكذا مسلك يستحق أن يرمى بأنه مسلك سبئي، أو يرمى بأنه مسلك مثلا أفرض كذا وكذا، مثلا من جملة الاتهامات أنهم باطنية، يعني يظهرون خلاف ما يبطنون. دليل إيش؟ يقول التقية عندهم التقية، والتقية ما جاء بها من جيب الصفحة، التقية الله أنزلها في كتابه، إلا أن تتقوا منهم تقى. النبي استعمل التقية في حياته في بدء الإسلام، استعمل التقية. الإسلام في بدء أمره كان سريا كما تعلمون، كثير من القضايا أخفيت في البداية. النبي كان يأمر أصحابه بالتكتم في أيام الدعوة السرية. قلت ليش يعني مستوحش من قضية التقية؟ التقية أنا ما الواقع جايبها من دون دليل. بعدين التقية غير النفاق، النفاق عبارة عن إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، هذا هو النفاق. أما التقية بالعكس، التقية كما صنعه عمار، عمار السوء لما استعمل التقية ونزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، السوء عمار. عمار أظهر إيمان وأخفى كفر أو لا بالعكس؟ عمار بالعكس، اللي سواه أنه أخفى إيمانا وأظهر كفرا في قضية تقية عمار اللي ترويها كل تفاسير المسلمين وتواريخ المسلمين. ما عدنا احنا إلا هذا في واقع الأمر. بعدين التقية ليش أنا أستعمل التقية؟ إذا أنت تعاملني باحترام وتعطيني حريتي، حرية الكلمة وحرية الفكر، ما أضطر أستعمل تقية. التقية ما أشتهيها مشتهاي. التقية في واقع الأمر نتيجة إرهابك أنت، لما ترهبني تستعمل وياي إرهاب معين فأضطر أتكتم. كشف يعني على كل حال أنت بجيدة. ولهذا كان الأئمة سلام الله عليهم في أيام الإرهاب الأموي، الإرهاب العباسي، كانوا يأمرون شيعتهم بالتقية لحقن دمائهم ومن الكلمات المعروفة أن الإمام سلام الله عليه لما كان يقول التقية ديني ودين أبائي، ديني ودين أبائي إيش يعني؟ ديني ودين أبائي يعني مسلكي. لا، المقصود بالدين المسلك، ما يقصد بالدين أن الدين كله تقية، يعني الإسلام نا ديني يعني مسلكي، يعني يقول أنا منهجي أنا أتكتم، لأنه إذا أظهر ما عندي على كل حال أعرض نفسي للقتل، والله عز وجل شاء بأن أحقن دمي ودماء أهل الحق. ولهذا أي إرهاب أشد من الإرهاب الذي عاناه الأئمة سلام الله عليهم في تلك الأيام، أيام الأمويين شكل، أيام العباسيين شكل. أيام الأمويين يقول الإمام الباقر سلام الله عليه كان يقال للرجل يا كافر أهون من أن يقال له يا ترابي، لهالدرجة. إذا قيل يا كافر يا ذمي يقال الله أكبر، هذا ذمي احترموه حقنوا دمه إلى آخره. بس إذا قيل ترابي، لا ترابي مهدور الدم، ترابي يعني من أصحاب أبي تراب، ملتفت جيدا. هذه مأساة. أيام العباسيين أشد كانت الحالة، بحيث رجل يسلم على الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه يبعث للإمام يقول له سيدي إذا رأيتني في الطريق فلا تسلم علي، أخشى أن تشيط بدمي، لأن إذا شافوك يسلم علي ربما يعني يفهمون وجود علاقة بينه وبينك راح أتعرض للقتل. هالدرجة يصل الأمر. ولهذا سجن الإمام سلام الله عليه في أيام الرشيد سجن سنين مطولة، سجن في البصرة سنة، ثم سجن بقية سنواته في بغداد إلى أن سقوه السم ومات غريبا شهيدا صابرا محتسبا خلال محرم وصفر، يعني هالشهرين المفروض ولو مرة ينذكر غريب بغداد موسى بن جعفر سلام الله عليه. إن عادة ما يذكر إلا في رجب حيث شهادة الإمام سلام الله عليه. ولعلمكم أن مولد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في 7 صفر مولده، بس باعتبار يوافق 7 صفر شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، ولهذا يغلب جانب الشهادة على جانب المولد، فلا يكاد يذكر الإمام الكاظم سلام الله عليه في مولده في 7 صفر. سما ذكرناه في 7 صفر فلنذكره في 27 الليلة، ليلة 27 من شهر صفر، والليلة القادمة تدرون ليلة وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وما بعدها للصديقة فاطمة والختام سلام الله عليها. فلهذا هالليلة هذه خلي تكون لسيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام، خلي يكون التوسل هذه الليلة إلى الله بباب الحوائج موسى بن جعفر. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توسلنا واستشفعنا وتوجهنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا قاصدا نحو بغداد، وجه قلبك الى بغداد حيث مثوى موسى بن جعفر عليه السلام غريب بغداد وكلنا غرباء، يا قاصدا نحو بغداد على سفري، زر قبر موسى امام الجن والبشر، باب إلى الله في الحاجات أجمع يا فلك النجاة من الأهوال والخطر، واذكر عبادته في السجن منفردا طول النهار وجوف الليل في السحر، مكبلا مكبلا صابرا لله محتسبا يدري الدموع على الخدين كالدرر، لهفي على ساقه المرضوب من صفد. الله اكبر. لهفي على ساقه المرضوب من صفد كجده السيد السجاد في الاثري حتى إذا سمه السندي في رطب قضى شهيدا مضى راض على القدر من البصرة السجن بغداد جاب بحديد وقيت ويحاول ذهاب ذب بسجن مظلم غلق باب ونهى السجان عند ناس يصلون بسجن والسند بنشاك السجان عليه بكل وقت غلق البيبان تسع سنين للشيعة فلاطان ما يدرون ميت ولا مسجون عقب ذيك السجون وذيك الاغلال تسلب رطب سم قاطع وشتال اكل بعضه ومن نال ما نال كافي قال ملك ما تريدون. السندي بن شاهك مدير شرطة بغداد هو الذي سمى الامام الكاظم عليه السلام في السجن بامر هارون الرشيد العباسي طلع عنه وعافى باشد حاله يجود بمهجته ومحد دناله وحين المات جاب النعشاله وحمام الاربع شاله تدرون ومن على القصر اشرف سليما مع شباب الحوايج لا حلو بالجنازة ما الاحوال غريبة ولا ورا ناس يمشون قالوا لغريب اهلين بيني لكن بالمدينة علي بعيدي ابن عمك الكاظم قال هالحين قوموا وشيلوا نعشة ولا تخافوا. لما قتل الامام عليه السلام شهيدا مشموما حمل جنازته اربعة من حمالي السجن. الله اكبر. هذا موسى بن جعفر حجة الله على خلقه. اربع حمالين يشيلون جنازته وضعوه على جسر الرصافة ببغداد ونادى المنادي هذا امام الرافضة فاشهدوه. صار الضجة في بغداد. سمع سليمان عم الرشيد العباسي بالخبر فأرسل غلامه رجع قال سيدي جنازة سجين ميت وضعوها على الجسر. قال ما أكثر الموتى من السجناء ولكن ارجع اسأل عن حسبه ونسبه. ذهب الغلام فما أسرع من أن رجع وهو يقول سيدي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويلك موسى بن جعفر على الجسر اذهبوا معي خذوا الجنازة من ايديهم اذا منعوكم خرقوا سوادهم. سوادهم البدلة العسكرية كانت سوداء. خرقوا سوادهم. اقبل سليمان يقدمهم اخذوا الجنازة وضعوها على مفرق اربع الطرق ونادى المنادي من اراد ان يحضر جنازة الطاهر بن الطاهر موسى بن جعفر فليحضر. ولهذا اقبل الناس لحمل الجنازة النسيب النسيب والرحم لسليمان جاب على موسى وهزته روشل النجابة بس لحسين ما بين قرابة يغسلون ويجفنون ويدفنون. آه يا ميتا ترك الألباء حائرة. فرج عنا يا الله, اقضي حوائجنا, شافي مرضانا, عجل ظهور مولانا صاحب الامر, واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. تقبل منا والمؤسسين والمستمعين باحسن القبول, وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.